الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافه الله تعالى وأنكره أي المجاز العقلي السكاكي، وقال الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، نظمه في سلك الاستعارة بالكناية يعني ما يجعل من من باب المجاز العقلي، بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه، وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة. وهذا معنى قوله ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة ونحو استعارة بالكناية. لا اشتكى أنه من جور المبالغة في التشبيه نسبة ليش الإنبات إلى الأرض ولا إلى الربيع، كأن الناس المشبه به ما ذكره من أصله، جاب المشبه تجاهيها من باب ما هي من باب المجاز العقلي، من أصله جاء من التشبيه، والتشبيه بالكناية. التشبيه ما بقى تشبيه بالكناية. لازم ربيع ما بيأتي بشيء من لازم هيا قبا يذكرها، وهي آية الكناية عند السكاكي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة، وهي أن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به، كأنها المنسوبة للمشبه به. قال هنا من اللوازم المساوية للمشبه به، لا هي القرينة الإنبات مساوي للخالق. لا قال أنسب إلى شيء من اللوازم المشبه المساوية للمشبه به، ما هي معنى المساوية؟ يعني الذي ما تصدر الله من جهته ولا الصادرة من جهته، مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع الذي معروفة عندنا، وذاك تجعل المجاز العقلي مثله، فتقول مخالب المنية نشبت بفلان، مخالب المنية نشبت بفلان، قد ذكر المنية وأتى بشيئا من رجال المساوية وهي المخالب، هي دليل على التشبيه نية في الكناية والقرينة. المخالب قدي مخالب، حين ذكرها المخالب والإنشاب والقل هي القرين، وذكر المنية وهي ذلك وهي المشبه، أحدث المشبه به وهو السبع، بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي، لكن بينها ما هو بناء على الفاعل الحقيقي، ما بيقول الكناية على الحقيقة. والله مجاز. هي المكنية. كيف؟ ما ذكر الاستعارة، لا يشتي انه من باب التشبيه، والتشبيه هو بالكناية ولا بيت وغيره. والكناية نفسها عندها هي باب مستقل. ما هي الكناية هذيك ما اشتي هي هذه، يصح أن تطلقها على اللازم يصح تطلقها على الملزوم، ما اشتي هي اشتينها من باب التشبيه، التشبيه بالكناية هو الاستعارة نفسها، قبل أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين الكناية التحقيقية والمكنية. المكنية معها باب والتحقيقية معها باب، وهو فيها قال بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي للإنبات، يعني القادر المختار بقرينته نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي إليه، أي إلى الربيع، ما شيء ما حد يقول الفاعل الحقيقي. ما حد بيقول إن في باب المجاز إن ليش إنها حقيقة، ما هو بده مجاز، وش عارف؟ أبلا بيلزمه بدل لازم وهو ما هو ما هو ما قال به ولا حد بيقول به. ما حد بيقول به. ما حد بيقول إن في قوله مخالب المنية نشبت بفلان إنها حقيقة المنية. بالشيء بالشيء حقيقة. بلا بيجاوب عليه على بناء ذي البناء إنه هو الفاعل الحقيقي فإذا ما عاد السابر. إذا هو الفاعل الحقيقي المقصود ذو المقصود الفاعل الحقيقي بالنية ها؟ ما جاء كم بيقولوا ما جاء ما بيقولوا حقيقة وعلى هذا القياس غيره يعني كل الأمثلة هذه مرت يبني عليه إنها من الكناية أي غير هذا المثال وحاصله أن يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي وهذا نفسه المجاز مجاز بالكناية وفيه أي وفيما ذهب إليه السكاكي نظر لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى فهو في عيشة راضية صاحبها لما سيأتي قشتي إنه بناء على المدوى الحقيقة فإذا قال مراد هنا بالمجاز الحقيقة وما سبر المعنى قال كما سيأتي بالكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي وقد ذكرناه وهو يقتضي أن يكون المراد بالفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي فيلزم أن يكون المراد بالعيشة صاحبها واللازم باطل إذ لا معنى لقولنا فهو في صاحب عيشة لأن احنا قلنا في عيشة عيشة راضية قلنا الضمير في راضية راجع إلى العيشة وهو الفاعل فإذا جاء العيشة هو صاحبها في تيار حال جاوب دوائه بمعنى الحقيقة داخل الفاعل الحقيقي فإذا هو بيصح أن يكون هو الفاعل الحقيقي ما سبر المعنى جاء المعنى كذلك في صاحب عيشة في جاوب دو كذلك التركيب إذا قلنا أن الفاعل الحقيقي أنه يستلزم أن يكون لدي المجازي هو الفاعل الحقيقي فاذكر الفاعل الحقيقي يبصر هو بايصبر المعنى بعيد ما هذا الحين سر في عيشة الراضية ما احنا قلنا هنا به مجاز لأن الراضية راضية وش هي راضية ما هي العيشة إذا الضمير راجع إلى العيشة ها أبعد ذي العيشة ذي هو جعلت انتهاش مرضي ويجعله صاحبها وانت بايبينك هو بايصبر المعنى جاو معناها بيجيبها على ذي الترتيب في صاحبي بدل العيشة يب صاحب مكانها عيشة ما معنى أن العيشة هو الفاعل في راضية ها نجيب الفاعل والفاعل الحقيقي لا يبيل أن الصاحب هو الأصل هو صاحب العيشة ما هي العيشة هذه هي هي راضية ولا مرضية هو الصاحب الأصل الفاعل ما هو صاحبها كيف ما كان ما بلقي اللي يظهر المعنى يبيل لك قلنا صاحب عيشة راض كان احنا نقول باب السبب المعنى صاحب عيشة جو المقصود بالآية كذا ما سبر عزيز أنا أدعمني في الزمكة هو حقا لن يستعارها بالكناية يعني إن حوار رأيك من المجال أيوه هذا وهذا مبني على أن المراد بعيشة وضمير راضية واحد على أثناء على ذي أن مثلا راضية أي ليش أي العيشة كيف اشتي قال انه قال كذا السكاكي فاذا ما دام انه قال كذا معنى ان احنا ازلنا ذياك وجينا بذياه مكانه وهو قايم مقامه فاذا باسبر نحن نبعدهم رد ذياه اذا هو ما بلا من ذي الباب فاذا سوينا كذا ما سبر المعنى دليل ما هو من ذا الباب اشتي المجاز العقلي المجاز العقلي ما هو مراد الله ناهي في اجتماعه كذا يعني بأمر الفاعل الحقيقي وسبب إذا ما هو إلا مجاز عقلي، ما هو من باب التشبيه، ما هو من باب التشبيه، ما الإسناد العقلي إلا ما إحنا بنأخذ على ابن السكاكي قال إنه كذيه، نحن نأتي بالمشبه به أيوة، والمشبه والمقصود به المشبه به، ونأتي به ونأتي بشيء ملازم المشبه به. فإذا كان قدر حال محل ما بلا من جور المبالغة إني سويت كذا. لا ما أشتي كذا عنه، عندك ذي بقى يتأولوا له، لا أشتي قلنا هم يتأولوا له بذي الباب. أما مثل ذي حين نقول المنية أنشبت أظهارها ولا أنشبت المنية أظهارها، إني جعلت كأني شبهت المنية بالسبع وارجع حذفت السبع وأبقيت المنية هاي مكانه مكان جيت شيء من لوازمه أيوة. فإذا ما بلا كأنها حله محله، فإذا بأسبر بعده ورد له. ما هو من أفراد شيء قد جعلت السبع والمنية شبهه مشبهه، قلنا كأن شبهت له قل كأن المنية سبع وارجع حذفت آلة التشبيه والمشبه به وأبقيت المشبه ويقوم مقامه. ما هو فرد يعني معنى بحناك عموم مختوم هو هذا يجاوب عليه بناء عليه. أما أن المنية اشتباه السبع الحقيقي ايش أن المنية اشتباه السبع الحقيقي مثل الإنبال اشتباه أنه الله الربيع هو اشتي أنها من ذي الباب هو مثل كذا ايش ما انتبر ما بلا مني حقيقي هو الموت والموت حقيقة غير وش قصد بها؟ قبل يشبه بالله ها اشتي انه هو ذي عندك انه قصد بها ليش؟ السبع كأني قلت يعني المقصود هو السبع ايوه كأنه السبع هو ذي قلنا لكم قبل ما هو سابر، لأن احنا لو قلنا انه يلزم لو كنا على الحقيقة على ما قالوا ويلزم وين يلزم ذي في كل تشبيه يقول هو المقصود حقيقة هو ما هو سبع ما بيو قصدي فيه ياش قلنا هو لكن على قولهم قالوا بيلزم كذي لأنهم اشتوا يهبوه له مذهب ولو ما به ولو ما تحاكى صدق ما تذكره يعني مثل باب المجاز قد ما قصدها الحقيقة ايه هو معنى الدعاء ما بلا انك بتبالغ فيه حتى توصله الى ذلك كأن قدوه خذ يعني ما هو حقيقة قبل كأن نقدو وصل إلى ذا الحد. الحين نقول أن بتل الربيع البقل يعني من شدة ثلاث التسبب في إيش فالإنبات يعني كأني قد نسبت ليش الإنبات إليه ولا ما هو إيش ما قصدي الحقيقة ها قلنا ما هو لازم لا على أبناء النهر إنه قصد أيوة قال ذو حقيقة ويستلزم ألا تصح الإضافة في كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي نحن نهاره صائم لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه اللازمة من مذهبه قال لأن المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه كبير زمن ورجع يضيفه إلى نفسه في نهاره ولا شك في صحة هذه الإضافة ووقوعها يعني بالنسبة للعرب كقوله تعالى وفي القرآن كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم وهذا أولى في التمثيل كان يجيب ذي المثال ربا يبطل عليه ربا يتمحق عليه يتمحق على قول السكاهي لأن النهار حال محل له المشبه لديه إنه فيها ما قصد وهي كذلك لأنه نسب التجارة هنا الربح إلى التجارة والتجارة ما هي رابحة في الحقيقة لكن تجارتهم مضافة إلى الضمير في الألفة على الحقيقي ربحوا ومع نسبتها إلى التجارة جاءوا التجارة هي عبارة عن لي ما هي عبارة عن الضمير عنه وجاءوا مضافة إلى نفسها إلى الضمير هم هم ايه جاوب ضمير مضاف الى الضمير، هذا اذا فرضنا انه ذيك ضمير ربحوا تجارتهم. ها ربحوا تجارتهم لا ربحوا جاوبهم الضمير في تجارتهم ما هو راجع الى الفاعل الحقيقي. هاي اذا الفاعل الحقيقي هو حل محله ايش تجاره التجاره جاوب مضاف الى نفسه في تيار حال. ويستلزم أن لا يكون الأمر بالبناء في قوله يا هامان ابن لي صرحا لهامان، لأن المراد به حينئذ هو العمل أنفسه، واللازم باطل لأن النداء له والخطاب معه. لكن باسور يوم التشبيه هو قلنا لهم إيش يعني نزله منزلتهم حين كأنه هو إيش قايم بهم والعذيب قلنا هو قلنا جه من باب المبالغة ولا نزل الحقيقة هذه قالة. ويستلزم أن يتوقف نحو أنبت الربيع البقلاء وشفى الطبيب المريض وسرتني رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى على السمع. الأسماء يجي هذا لأنها قد أحلها محل الله محل اسم الله على السمع بناء على أن ما ذيب يقولوا ما يجوز أن نحن نسمي الله باسم الله ورد السمع بهم الله شيء إنه قدو حل محل اسمه قدو اسم له كان قدو اسم له حقيقة ما هي كلها ما هي لازمة له بالكل ما هي لازمة له ماذا أبله قال هنا قال توقف على السمع من الشارع لأن أسماء الله تعالى توقيفية واللازم باطل لأن مثل هذا التركيب صحيح شائع دائع عند القائلين بأن أسماء الله تعالى توقيفية وغيرهم عندهم وعند غيرهم سمع من الشارع أو لم يسمع يعني قد ورد في اللغة فإذا كيف نسوي بذا التركيب ذيك ورد واللوازم كلها منتفية إذن فإذا ما سبب هذا اللوازم باطله فانت في كونه من باب الاستعاره من اصله ها قال انه ما هو بلا في ذيك فالكل كلها باطله كل هذا باطل بطل اذا ما سبرت ذيك كلها بين دم من هكذا فاذا بطلت الاستعاره من راسه كما ذكرنا فينتفي كونه من باب الاستعاره بالكنايه لان انتفاء اللازم يجب انتفاء الملزوم والجواب فيجاوب عنه أن مبنى هذا الاعتراف على أن مذهبه في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة وليس كذلك بل المشبه به ادعاء ومبالغة لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولك مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة والسكاكي مصرح بذلك في كتابه ما يتباني عليه ما شيء يجوب عليه ما ترى ولا من هنا ها أيه ما المقصود المبالغة المبالغة السافر ما بشيء يدعي ادعى لا ما هو حقيقة إن ذيك حل محل ما بلا قلنا في مبابه إذا قلنا أنبت الربيع البغل قلنا لكم لما كان به نسبة كبيرة بين السبب والمسبب فيه إيش أرجع نسبه إليه ادعاء ادعاء الله ما هو حقيقي ما أشتي إنه قد حل الربيع محل الله حقيقة وبدوه والذات ما وجعتها مجاز له حقيقة ما وجعت فيها استعارة بل كل ما وجعت فيها مجاز من راسه يقضي حقيقة خلاص خرج يحجبوها على غير مصدق والمصنف لم يطلع عليه لا طلع عليه أيضا طلع معه معقول لا رواية ضعيفة لا لا قبيل ده طلع لا ايش فيه دور له لا جوابا لا ما هو معقول انه ما يقدر طلع على كلام السكاكي وهو بيذكره في كل لا هذا في غاية البحث طلع عليه ولأنه أي ما ذهب إليه السكاكي ينتقض بنحو نهاره صائم وليله قائم وما أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي ده جواب ثاني يقول ايه قال اشتماله على ذكر طرفي التشبيه واذا اشتمل على الطرفين ما قعدك ذو ايش تشبيه ما عدا السعارة بس ايه اذا قد ذكر فيه فاذا قدو من بابه اشتمل قدو من باب التشبيه يعني ما عدا من باب الكناية يعني شبه ده العتفاء خف لك وشوف. أيها وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكي، لأنك تصدقين أنه بيحدث، ما بشي ما بيبقي المشبه المشبه بيحدث المشبه به. أيوة غير بيّنه ما قصد به ناذكره في طرفي التشبيه، إذا ما هو مذكور في طرفي التشبيه ما بشي. هذا استعارة. والجواب أنه إنما يكون مانعاً إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه، يعني بحيث أن ذيهم شبه وذيهم شبه. أما إذا ما بلقاه مذكور في الكلام هناك طرف مضاف لا شيء، ما هو يقال له، ما هو يقال له أنت قبس الاستعارة. ولو ذكر الطرفين ما قلت لا ذكر الطرفين في الكلام من أصله ذكر، لكن بشرط الذكر الذي ما عده إذا جاء ذيهم شبه وذيهم شبه هذا ينقب الاستعارة. أما إنه جو مثلا قبه استعارة تامة ما بل أنه ذكر مثلا المحذوف في إيش؟ في غير الطرف، في غير كونه غير مشبه به، غير مشبه به، فإذا ما قد انتقل لنهاره. بدليل أنه جعل قوله قد زر أزراره على القمر من باب قد جعل أيها السكاكي قد زر أزراره على القمر من باب الاستعارة مع ذكر الطرفين، قال زر أزراره جاب الضمير وقال على القمر، فإذا المفروض الضمير إذا الضمير عائد إلى صاحب له المشبه به يعني هو بيشبه للشخص من جور سواهي محبوبة ولا شخص، لأنه قال في أول البيت في الشيخ قال لا تعجبوا من بلا غلالته، الغلالة الثوب الداخلي، قال إن القمر بيبلي عليه الثياب بيخليها تهتم، قالها لا تعجبوا من بلا هذه الغلالة، فإنه قد يعني غطاها على القمر، فإذا إذا قد القمر بيبلي عليه الثياب من هناك بعيد فما ذي هو قدوه ملحف بها كيف بايو بلاها يعني إن شبهها في القمر تشبيه هنا استعارة في الكناية فإذا هو جاب الضمير في ذرة أزراره إلى المشبه به أيوة قد لا يذكر منه غير بناء على أنه طرف طرف في طرف التشبيه سر هنا ما بالشي هنا ما بيستعمل اللغة ما بيقول طرف يعني لا يشم رائحة في الخمر ما هو كذا هو يعني لا يشم رائحة في نفس الاستعارة، أما إذا هو في باب ثاني كذا ما له دخل ما ذكر يعني هو في أول الكلام يذكر ولا ما انتبر استعارة لا ما يقول له ذكر نهائيا إنه مثلا جاب قصيدة ولا جاب نذر ولا لا يقول له ذكر فيها كلها ما هو في جزء من الايه، لان هذا الحين قلنا اذا اتى بالمشبه والمشبه هذا تشبيه لانه بيذكر ذي طرف وذي طرف للتشبيه، اذا حذف واحد منها اما من باب الاستعاره التصريحيه ولا ليه المكنيه، ها اذا قد سوى الاستعاره المكنيه ولا ليه التصريحيه وجاء ذكر في مكان ثاني ما هو ايش هذا ما يخل بها لا يجوز الطرفين بس قال مع ذكر الطرفين وبعضهم لما لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بريء عنه ورأينا تركه أو لا لا عجبتي اعتراضات وجوابات خوي الله سلم إن شاء الله لا ما بلا لما المجازة عقلي Oh, God.